هك للأذكار أسرار، لا تنسى ربك فالأذكار أنواع. اذكر إلهك للأذكار أسرار، لا تنسى ربك فالأذكار أنواع. والذكر يفتح أبوابا مغلقة، والذاكرون لرب الخلق أخيار. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الذاكرون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معنا ومرحبا في أسرار الأذكار. ومع مجالس الذكر يتواصل لقاؤنا، فمجالس الذكر لها فضائل عظيمة لا يزهد فيها إلا من حرم الخير، ولا ينصرف عنها إلا من طبع على قلبه. فنسأل الله أن يحيي قلوبنا بذكره، وأن يجعلنا من أهل مجالس الذكر. هبدأ الفضل الذي يتعلق بمجالس الذكر الآن ببيان قصير في المباهاة والافتخار بذوي المكانات. لما يكون لي خال أو عم أو أخ أو قريب أو صديق صاحب منزلة كبيرة، بفتخر بيه وأقول أنا خال البيه، أنا عم الباشا، أنا صاحب فلان. ولما يجي اسم فلان تقول أنا أعرفه معرفة شخصية، ده صاحب الروح بالروح، ده ابن عمي. ولما يجي الدكتور فلان تعرفه، لا ده خالي، فلان ده أبويا. بنفتخر ونتباهى بأصحاب المكانات وأصحاب الأعمال التي يعني تبسط الناس وترضيهم وتلقى عندهم القبول. شوف الافتخار والمباهاة، افتخر يقول لك على سن ورمح أنا ابن فلان، ابني فلان على سن ما جابتوش ولادة. بنفتخر بنفتخر، ده احنا كده بنفتخر ببعضنا، واحنا بشر عجزانين شوية برد يقعدونا في السرير، واحنا بشر عجزانين شوية ميكروبات في بطننا انت عارف النهاية يحصل معانا ايه. بشر غلابة مساكين، وقاعدين نفتخر ببعضنا، وبعضنا بيخرج من حيز الافتخار والمباهاة المجردة العادية الى حيز التكبر والتعالي. وفتح شوف انت بتكلم مين، يعني انت ابن مين وطلعت سنة كام، اقعد مع سيادك محترم. شوف إنسان ضعيف، شوية ميكروبات في بطنه تخليه ما يعرفش يقعد على بعضه، وشوية بردي أنت عارف النهاية إيه. بس خلينا مع أصحاب الافتخار بالأشياء العظيمة، ماشي بنتباهى بيهم. تعال بقى، ما بالك إذا كان الذي يباهي بك هو الله عز وجل. طب أنت في شركة وبتشتغل كويس، وجي مؤتمر عام والمدير بتاعك قال لك انت شرفتنا في الشغل، وانا النهاردة هكرمك في الشركة وارفع راسنا. فجي المدير بتاعك قال يا جماعة انا هقدم لكم واحد من رجالتنا، ده دراع اليمين، ده احسن واحد عندي، ده كذا ده كذا. طبعا كل ما يمدح فيك انت ايه، ترفع صدرك لفوق، كل ما يمدح فيك ويجيب مزاياك تشم نفسك بقى يا عم محدش قدك. نفس القضية مع الرئيس لما يقعد وفلان وفلان، شوف ليه يقول لك ده المدير بتاعي أثنى عليا، ده الرئيس جاب سيرتي النهاردة، ده افتخر بي، ده قال عني كذا وكذا. وإحنا بشر بشر، ما بالك برب العزة سبحانه وتعالى، الكريم الأكرم، الواحد الملك، الملك الفتاح العليم، حين يتباهى بك أمام ملائكته. انظروا إلى عبدي هذا، انظروا، الله عز وجل يباهي ملائكته بمجالس الذكر. وهذا هو الحديث الذي دندنت حول معناه الآن. عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث يرويه أبو سعيد الخدري عن معاوية بن أبي سفيان الذي حضر القصة، أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة من أصحابه وهم في المسجد، طلع من الحجرة لقى جماعة في المسجد من الصحابة قاعدين، فقال لهم ما أجلسكم، أعدل لي في وقت ما فيهش صلاة. قالوا يا رسول الله جلسنا نذكر الله ونحمده على إيه؟ على ما هدانا للإسلام ومن به علينا. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الله ما أجلسكم إلا ذاك. قال الصحابة الله ما أجلسنا إلا ذاك. انت ما بتطلبش اليمين الا اللي بتشك فيه، اللي ما بتشكش فيه لما تساله انت قاعد هنا بتعمل ايه، بعمل كذا، طيب ماشي، تمتع بوقتك، مصدقه. انما لما تسال واحد انت شاكك فيه بتقعد هنا ليه، قاعد هنا ليه، يقول لك بعمل كذا، قول له قول والله انك قاعد هنا عشان كده بس، يبقى بتحلفه ساعه الشك فيه. النبي عليه الصلاه والسلام سال الصحابه ما اجلسكم، قالوا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للاسلام وما النبي علينا، قال اه والله ما اجلسكم الا ذاك. الصحابه اتفزعوا، بيحلفنا يبقى شاكك فينا بقى، قالوا الله ما أجلسنا إلا ذكر رسول الله، والله ما قاعدين إلا عشان الذكر ونحمد ربنا على الإسلام ونتذكر فضل ربنا ومننه. قال أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، أنا مش بحلفكم عشان أشكك فيكم، ده أنتم مصدقين عندي، أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، أو تهمة بتسكين الهاء وفتحة، أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكنه أتاني جبريل فأخبرني أن الله يباهي بكم ملائكته، الله يباهي بمجالس الذكر، يمدح مجلس الذكر في السماء، سبحان الله العظيم. والمباهاة تستوجب الرضا. كذلك من هذه الأحاديث أحاديث التنفير بقى من ترك مجالس الذكر. خدنا أحاديث الثواب، تعال نشوف عقوبة من يرى مجالس الذكر ويعرف عنها في المساجد أو البيوت أو أي مكان ويستطيع أن يذهب إليها دون تعطيل مصالحه ثم ينصرف عنها ويزهد فيها ويرغب عنها ولا يذهب إليها، ليه عقوبة؟ أما ليه؟ طب الناس اللي بتقعد في مجالس وتتسامر وما بيذكروش ربنا ولا يصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام ليهم عقوبة؟ أيوة، ليهم قاعدين ساعتين طوال يكركروا من الضحك ولا يجيبوا ذكر الله عز وجل ولا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. هي ممكن في حالة واحدة يصلوا على النبي مجالس الله ديا، أما بيشوفوا واحدة متبرجة ماشي يقولوا صل على النبي، والعياذ بالله، دي جريمة. مش بيعملوا كده؟ والله العظيم جريمة. تلاقي بعض مجالس الساهين اللاغين تعد عليهم واحدة متبرجة يقول صل على النبي، وضعت الصلاة على النبي موضع الحرام وانت بتبص للحرام، زي الرقصات اللي بيبقوا في بعض التلفزيونات بيرقصهم. كنت في صيدلية ومشغل التلفزيون ورقصات بترقص ويقولوا النبي صلوا على جماله، النبي صلوا على جماله وانتوا قاعدين ترقصوا يا فجرة، ده دا والعياذ بالله ممكن يصل لحد الكفر لأنه إهانة للصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. يا رب عافينا واهد عبادك يا رب. فالمهم قعدت أي قعدة اوعى تنسى تذكر الله وتصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، وإلا تبقى حصر عليك. حتى الطريق لما تمشي في طريق اوعى تنسى تذكر الله في الطريق وانت ماشي وانت رايح وانت جاي، او تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. الحديث اهو عشان ما اطولش عليك، من لم يذكر الله في مجلسه وطريقه ومقعده كان مجلسه عليه حسرة وكان نقصا يوم القيامة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قعد قوم مقعدا لم يذكروا الله ولم يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم حسرة يوم القيامة وإن دخلوا الجنة للثواب. لأن حيشوفوا اللي كانوا بيذكروا الله في مجالسهم ثوابهم كبير ومكانهم عالي ومقامهم رفيع ودرجتهم فوق، وهم يلاقوا نفسهم تحت شوية فيقولوا يا ريتنا كنا ذكرنا الله في طرقنا ومجالسنا علشان كنا نبقى فوق مع اللي فوق ممن كانوا يعمرون مجالسهم بذكر الله. وفي رواية أخرى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه إلا كان عليهم ترة، ترة يعني نقص تنزل درجتهم، إلا كان عليهم ترة، وما مشى أحد ممشا، أي واحد يمشي في طريق، وما مشى أحد ممشا لم يذكر الله فيه إلا كان عليه ترة، يلقى الله بنقص يوم القيامة. وما أوى أحد إلى فراشه حتى لو رايح تنام ولم يذكر الله فيه إلا كان عليه ترة، يعني يبقى المجلس أو المقعد اللي انت هتقعد فيه وما تذكرش الله، أو الطريق أو الفرشة اللي مش هتذكر الله عليها، تكون ناقصة البركة منزوعة الفضل. طيب انظر إلى هذا الحديث الذي ينفر، بيشبه اللي بيقعدوا في قعدة وما يذكروش الله ذكر الرجاء وذكر الخوف وما يصلوش على النبي عليه الصلاة والسلام صلاة التعظيم. ها يعني ساعات مثلا إيه يذكروا الله يقول لك الله أكبر الله أكبر الله أكبر، هو بيذكر الله كده تعظيما رجاء؟ لا، ده هو مثلا جاب له الحجر بتاع المعسل وعليه الحشيش يقول لك الله أكبر، أيوة يا عم كده سخن القعدة، ده جريمة، والله جريمة بحلف بالله، لأنه كده بيكبر على المعصية عشان يمتنع عنها ولا عشان يحبها؟ ده المفترض لما تقول الله أكبر أحوس بالله تبت إلى الله، إنما لما يقول الله أكبر ويسقف عشان المعصية وعشان الرأس اللي قدام منه وعشان دي جريمة. دول والعياذ بالله ربنا شبههم بالحمير، الحمير الميتة، ربنا يهدينا رب. معلش في الانفعال، أصل بنشوف الكلام ده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله في ذكر التعظيم والرجاء والتضرع والثناء والحمد، ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله فيه إلا قاموا عن مثل جيفة حمار، زي ما يكونوا قاعدين معزومين على حمار ميت منتن، إلا قاموا عن مثل جيفة حمار وكان ذلك المجلس عليهم حسرة. ده دول قعدوا ما جابوش، لا قالوا الله أكبر على المعصية، ولا قالوا الصلاة على النبي على واحدة بترقص، ولا ذكروا الله لا بذكر تعظيم ولا بذكر استهزاء. دول كأنهم معزومين على جيفة حمار منتن والمجلس حسرة عليهم، ما بالك اللي يقعد يذكر الله عند المعصية مبتهجا بالمعصية، ده بقى مش حمار منتن، ده بقى قولوا انتوا في اللي تقولوه، احذروا مثل هذه المجالس يا قوم. طب وليه الحمار بالذات؟ لأن الحمار لما يموت بيبقى من أدون الحيوانات وأقذرها وأشدها رائحة منتنة، يعني تشبيه شنيع، حتى ربنا سبحانه وتعالى شبه الـ الـ الـ الـ اليهود الذين لا يعملون بالتوراة بأنهم كمثل الحمار يحملوا أسفارا. فنسأل الله عز وجل أن يطيب مجالسنا بذكره. وعايز أقول لحضراتكم، اللي قلبه محيره، اللي نفسه تعباه، اللي شايف نفسه مش مطمن وقلقان، ومرة يطيع ومرة يعصي، ومرة يذكر الله ومرة يغفل، ومرة يغتاب ومرة يقول كلام حلو، اللي الدنيا ملخبطة معاه، ما هي دي أمراض، مرض في قلب الواحد بيتكبر بيغتاب بيعمل معصية، عارف شفائك يكون فين؟ تروح مجالس الذكر. قال بعض الصالحين: مجالس الذكر شفاء القلوب. كل ما تلاقي قلبك وجعك وبعيد عن ربنا روح لينه في مجلس الذكر مرة اتنين تلاتة اربعة، عارف زي اللي عنده حاجة في العظام بيروح لبتوع العلاج الطبيعي، أساتذة العلاج الطبيعي بيقعدوا يلينوا عظامه جلسة اتنين تلاتة عشرة وجلسة كهرباء وجلسة طبيعية، أهو المجالس اللي ترجع لك قلبك تاني مجالس الذكر. وذكر الناس داء وذكر الله دواء، فداووا قلوبكم واستشفوا لها بكثرة ذكر الله وحضور مجالس الذكر. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، واكتبنا وأزواجنا وأولادنا وأهلينا وأحبابنا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، وافتح مغاليق قلوبنا لذكرك ونعمنا به يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اذكر إلهك للأذكار أسرار، لا تنسى ربك فالأذكار أنوار. اذكر إلهك للأذكار أسرار، لا تنسى ربك فالأذكار أنوار. والذكر يفتح